كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى